بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثواب شرب ماء زمزم. وماء زمزم هو البئر المعروف في مكة الذي ينبع منه الماء، وهي البئر التي سقى الله تعالى إسماعيل عليه السلام وهو رضيع منه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفى شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمائك قطعه الله، وإن شربته مستعيذا أعاذك الله. قال: وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شرب زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، أي من شربه لحاجة نالها، وهذا عام في كل ما نواه شاربه لدفعه أو لجلبه، ماء زمزم لما شرب له. وقال الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك: رأيت ابن المبارك دخل زمزم فاستقى دلوا واستقبل البيت، ثم قال: اللهم إن عبد الله بن المؤمل حدثني عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وإني أشربه لعطش يوم القيامة. ورواه البيهقي عن سويد بن سعيد قال: رأيت ابن المبارك أتى زمزم فقال: اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر فذكر مثله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم، أي المرض.